فلوس بشكل موجه للعين، يعني هل يرتقي بنجوم في حال قيل عنه أنه قد شهر لطلب العلم أو أنه في بلد فلان؟ ما سمعته. مجهول العين هل يرتقي إلى مجهول الحال أو قيل أنه قد اشتهر بطلب العلم أو أنه في بلد فلان أو أنه من تلاميذ الشيخ فلان؟ قد يكون ذلك، لأننا نجد كثيرا من الرواة الذين لا نجد لهم رواة عنهم سوى فردا واحدا وثقه فلان فلان فلان، هذا يمكن أن يكون كذلك.